بقيت مسألة أيضا تتعلق بآخر الوقت، متى وقت الاستحباب أو ما هو آخر وقت للسحور؟ لا شك أننا أشرنا إلى أن المستحب هو تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، وهذا يدرك بالسدس الأخير من الليل كما في الحديث التي مرت معنا. لأننا إذا نظرنا إلى الحكمة هو التقوي على الصيام، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم كما ذكر ذلك الفقهاء ومنهم ابن قدامة وغيره. إذن هذا هو. بقي الكلام عن مسألة تأخير، أو هل يجوز للمسلم أن يأكل بعد طلوع الفجر؟ لابد أن نشير أولا إلى ما كان يحصل في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الأمر، ثم ينظر هل هذا أيضا وهو الأكل بعد الفجر مما نسخ أو لم ينسخ. في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أخبر ما كان يحصل في أول الإسلام ثم نسخ. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كان الرجل منهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، يعني قبل أذان المغرب نام وهو ما فطر ولم يأتي الوقت، لا يجوز له أن يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. هكذا كان في أول الإسلام كما في صحيح البخاري، ولهذا حصل لقيس بن صرمة رضي الله عنه وهو أنصاري، حصل له هذا الأمر، كان صائما فلما حضر الإفطار جاء إلى امرأته فسألها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان رضي الله عنه يعمل أغلب يومه وهو يعمل، أغلب يومه وهو يعمل في الزراعة وفي الأرض. فغلبته عيناه فجاء إلى امرأته وانطلقت للبحث عن الطعام، فجاءته بعد ذلك فرأته وهو ناعم فقالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه رضي الله عنه، غشي عليه يعني لم يأكل ليلته، فلما جاء اليوم الثاني وانتصف النهار من اليوم الثاني وهو لم يأكل ولا يجوز له أن يأكل، هكذا كان الحكم، فغشي عليه فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية. ففرح الصحابة بذلك فرحا شديدا كما في صحيح البخاري. ثم أنزل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا لم تنزل من الفجر إنما نزلت إلى الخيط الأسود، هكذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. بقي الكلام الآن فيما يتعلق عن الإمساك بعد الفجر. نحن عرفنا السنة في ذلك ورأينا حديث زيد بن ثابت وأن قدر ما يكون بين الأذان وبين السحور 50 آية، وقلنا أن السنة هو السدس الأخير من الليل، والفجر كما هو معروف هو ضوء الصباح وهي حمرة معروفة تأتي في سواد الليل، قال العلماء هذه الحمرة في الحقيقة هي حمرة الشمس وتأتي في سواد الليل، والفجر فجران كما في السنة. الفجر الأول هو الفجر الذي يطلق عليه الفجر الكاذب ويقال له المستطيل باللام، ويسمى عند الفقهاء أيضا وجاء في السنة بذنب السرحان، والسرحان هو الذئب. والفجر الصادق وهو الثاني المستطير بالراء وهو المنتشر في الأفق، هذا الفجر الثاني الصادق المستطير هذا الذي لا يجوز للمسلم أن يأكل ولا أن يشرب إذا كان صائما. ولهذا جاء في السنة من حديث ثوبان وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، ولكن المستطير يعني هذا الفجر الأول لا يحل، كل واشرب ما شئت وصلي صلاة الوتر، فإذا جاء الفجر الصادق المستطير هذا الذي يحرم، لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب وتنتهي صلاة الليل ويدخل وقت الفجر. والأصل في ذلك وفي الإمساك هو الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا بالاتفاق، هكذا نقل العلماء الاتفاق، لكن في الحقيقة جاء عن بعض المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قليل، بل الصحيح في ذلك أنه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يخالف في ذلك، ويرى أنه يباح للمسلم أن يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر. ولهذا سنذكر المسألة ثم ننظر هل هذا الخلاف انتهى واندثر أو بقي. إذا ذكرنا الخلاف فسنقول إن العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول وهو الذي عليه الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة ومنهم من نقل الاتفاق على هذا القول، ما هو؟ أن الإمساك هو طلوع الفجر الثاني، لا يجوز للمسلم أن يأكل أو أن يشرب إذا ظهر الفجر الثاني. هل هناك اتفاق؟ نعم، منهم من نقل الاتفاق، ابن عبد البر، شيخ الإسلام تيمية، قبلهم الجصاص، هؤلاء كلهم ينقلون الاتفاق، لا يجوز للمسلم أن يأكل أو أن يشرب بعد طلوع الفجر الثاني، فإذا سمع الأذان كف عن كل المفطرات من الطعام والشراب والجماع. من أدلة هذا القول ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وحديثه في الصحيح متفق عليه، وهو أنه رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أخذ رضي الله عنه تحت وسادته عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، وكان يقول أعرف أي بهذين العقالين الليل من النهار، فيضع هذين العقالين تحت وسادته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يأكل ويشرب وهو ينظر إلى تحت الوسادة هل يظهر له العقال الأبيض من العقال الأسود، كان يظن بالخيط الأبيض والخيط الأسود أنها الخيط العادية العقال، وما كان يدري أن هذا هو من الفجر سواد الليل وبياض النهار، فكان يأكل ويشرب مع طلوع الفجر. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار كما في الصحيحين. إذن بين له النبي عليه السلام وحدد له أن طلوع الفجر هو المعيار في ذلك، سواد الليل وبياض النهار. إذن هذا فيه دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل، فلا يجوز الأكل فيه ولا الشراب ولا شيء من المفطرات، حتى إن طائفة من أهل العلم من المتأخرين كابن رشد وغيره كانوا يقولون إن القول بجواز الأكل والشرب هذا شاذ يخالف الإجماع. على كل حال ينظر في ذلك. الحديث الذي بين أيدينا حديث زيد بن ثابت، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قال كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. إذن سحور النبي عليه السلام كان قبل الأذان، ومعروف أن الأذان متى يكون؟ عند طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر، فأباح لهم الأكل والشرب إذا أذن بلال إلى أذان ابن أم مكتوم، وهذا ما كان يصنعه كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. كان عليه الصلاة والسلام يأكل السحور قبل الأذان، والأذان عند طلوع الفجر، ولم يثبت عنه أنه أكل أو شرب بعد صلاته للفجر عليه الصلاة والسلام. القول الثاني في هذه المسألة وهو قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ونقل في أثر عن علي بن أبي طالب عند ابن جرير في التفسير، وهو في الحقيقة أثر صحيح. ولفظ أثر علي كما عند الطبري في تفسيره أنه صلى بأصحابه الفجر رضي الله عنه ثم قال لهم الآن حين تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكما أشرنا هو أثر صحيح، وجاء أيضا عن أبي بكر الصديق وجاء عن ابن مسعود. فالعلماء في هذه الآثار قالوا وإن صحت فلعلها قبل القول بالنسخ، ولا شك أن هذا جواب جيد ويجمع بين النصوص، لا سيما أن النصوص التي جاءت عن علي وكذلك روي عن ابن مسعود ليست صريحة في ذلك. ما جاء صريحا هو ما أشرنا إليه من أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أما باقي هذه الآثار فليست صريحة، لأن حتى أثر علي على صحته ففي بعض ألفاظه كما ذكر غيره أنه قال حين طلع الفجر وليس حين صلى الفجر، حين طلع الفجر الآن حين تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا القول الثاني يقول إنه يجوز الأكل والشرب بعد الفجر الثاني ما لم تطلع الشمس، وكأنهم يرون أن المعيار في ذلك طلوع الشمس، فلو أكل وشرب له ذلك، يأكل ويشرب إلى طلوع الشمس. أما ما استدل به من استدل أنه يجوز الأكل والشرب بعد الفجر، استدلوا بحديث حذيفة وهو مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول حذيفة؟ يقول حذيفة: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقول، هكذا يقول حذيفة، ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وفي الحقيقة هو حديث لا يصح، وإن صح لكان منسوخا بغيره من الأحاديث التي أشرنا إليها. ولهذا الذين قالوا بالنسخ كثر، فممن قال بالنسخ وصرح به الطحاوي رحمه الله، وكذلك ممن صرح بالنسخ الحازمي في كتابه الاعتبار، وكذلك ممن كتب في الناسخ والمنسوخ وهم كثر، كلهم قالوا حديث حذيفة مع التسليم بصحته فهو حديث منسوخ. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث التي أشرنا إليها هي قاضية بالنسخ، وهذا كان في أول الإسلام. ثانيا، لماذا قلنا أن الحديث لا يصح؟ لأنه من طريق عاصم بن أبي النجود، وهو عاصم بن بهدلة وهي أمه، وقد انفرد بهذا، وهو في الحقيقة فيه كلام منهم من حكم عليه بأنه سيء في حفظه، وطائفة ترى أنه صدوق لكن في حفظه شيء، فلا يقبل منه إذا تفرد لا سيما في أحاديث الأحكام. وهم يقولون يجوز أن تأكل وتشرب بعد طلوع الفجر، لأن الصوم عندهم إنما يكون في النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس، إذن بعد طلوعها تصوم، أما قبل ذلك أي بعد الفجر تأكل وتشرب، وهذا غير صحيح. أما حديث حذيفة قلنا لا يستدل به. لماذا؟ لأنه لم يثبت عنه، ولو سلمنا أنه صحيح لكان منسوخا. لكن قد يقول قائل: هل صح عن حذيفة؟ هل ورد عن حذيفة رضي الله عنه هذا؟ في الحقيقة نعم، صح عنه، وقد جاء من طرق كثيرة عن حذيفة رضي الله عنه، فقد جاء من طريق زر بن حبيش عند النسائي، وعند عبد الرزاق في المصنف، وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا من طريق زر بن حبيش، وجاء عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وعند ابن جرير في التفسير، وكثير من هذه الطرق من طريق زر بن حبيش، وهي صحيحة في الحقيقة. لكن انظروا ماذا قال العلماء وماذا أجابوا بأثر حذيفة. طائفة من أهل العلم، طبعا الأحاديث في ذلك صحيحة بل صريحة، في أن حذيفة كان يرى إباحة الأكل والشرب للصائم بعد طلوع الفجر، وأن إباحة الأكل والشرب للصائم لا تنتهي بطلوع الفجر، له أن يتجاوز إلى الإسفار، إلى قبل طلوع الشمس. ولهذا لما كان يصنع ذلك حذيفة، كان بعض التابعين من تلاميذه يتعجبون من ذلك، ومنهم زر بن حبيش، حتى إنه كان يدعوهم إلى الأكل والشرب، فكانوا يقولون له: نحن نريد أن نصوم، يعني قد طلع الفجر ونحن نريد الصيام. فكان يقول لهم: هلما، يعني لا بأس أن تأكل بعد طلوع الفجر. ولهذا زر بن حبيش في بعض الروايات قال لحذيفة: ألا ترى الصبح، يعني قد طلع الصبح، طلع الفجر. مع ذلك كان يأكل ويشرب رضي الله عنه. بل جاء من طريق التيمي وهو يروي عن حذيفة أيضا أنه سار معه، كان في سفر وسار بعد طلوع الفجر، ثم نزل أي حذيفة فتسحر، وهذا صريح وواضح في أنه كان يتسحر بعد طلوع الصبح أو بعد طلوع الفجر، وكان يحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر بعد الصبح. وقد أشرنا إلى أن أثر حذيفة في ذلك لا يصح، بمعنى المرفوع لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ضعيف. وقد أشرنا إلى تفردي عاصم ابن أبي النجود في ذلك. ثم ما هو الجواب عن ذلك؟ أنه اجتهاد من حذيفة رضي الله عنه. أما المرفوع فقد قلنا لا يصح، ومع التسليم بصحته فهو منسوخ. ولهذا الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، الناسخ في الحديث، ماذا يقول؟ يقول: أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر هذا الخبر، يعني المرفوع الذي جاء من طريق حذيفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مع صحته فالعلماء مجمعون على ماذا؟ على ترك العمل بظاهره. طحاوي أيضا صرح بذلك أنه قبل نزول الآية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لو صح عنه وهو لا يصح يصنع ذلك قبل نزول الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع وهو في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أشار إلى أن هذا اجتهاد من حذيفة، بمعنى لما ذكر السنة وأن هو الواجب أن نتبع السنة وكذلك ما سنه الخلفاء الراشدون، لأنهم ما سنوا ذلك إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه لا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه الله، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما أكرهه، كذلك ولا مباحا إلا ما أباحه. ثم أشار إلى أن حذيفة استباح السحور بعد ظهور الفجر، قال هذا اجتهاد منه، لهذا الصحابة كلهم خالفوه ولم يوافقه أحد من الصحابة ولم يقل بقوله، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة. هذا يذكرنا أيضا بما كان يصنعه أبو طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة كان يستبيح أكل البرد وهو صائم، وهو صحيح عن أبي طلحة عند ابن أبي شيبة وغيره بأسانيد صحيحة، وكان يقول إنما هو بركة من السماء، فكان يأكل البرد وهو صائم. فلما ذكر شيخ الإسلام تيمية ذلك أشار إلى فعل حذيفة وأشار إلى فعل أبي طلحة، وبين أن الصحابة خالفوهم في ذلك، وأن أبا طلحة استباح أكل البرد وحذيفة استباح كذلك الأكل بعد طلوع الفجر، وكل ذلك اجتهاد منهما وهما مأجوران رضي الله عنهما وأرضاهما. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز الأكل ولا يجوز الشرب ولا باقي المفطرات بعد طلوع الفجر. لماذا؟ لأن أدلة الكتاب والسنة بل والإجماع متضافرة على نصرة هذا القول، وأن من خالفه وحذيفة اجتهد في ذلك ولم يقم على ذلك دليلا، وما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن يقال أنه لا يصح وهذا هو الصواب، والوجه الثاني على التسليم بصحته فهو منسوخ، وقد حكم كثير من أهل العلم بأنه منسوخ. ثم يؤكد ذلك: لم يعمل أحد بما عمل به حذيفة، لا من الصحابة ولا من التابعين، إنما ورد عن الأعمش ولم يعمل به، حتى إن الأعمش رحمه الله نفسه قال: لولا الشهرة، هكذا كان يقول، لولا الشهرة لفعلت هذا، يعني خشي أن يشتهر بأمر لا يفعله الناس. فها هو يؤكد أنه لا يعمل هذا أحد من المسلمين في ذلك الوقت. إذن الأدلة في ذلك صريحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال وفي حديث كذلك ابن أم مكتوم كان يبين لهم أن الأكل والشرب ما دام أن بلالا قد أذن فكلوا واشربوا، لأن الفجر الثاني ما دخل، فإذا أذن ابن أم مكتوم لا يجوز، لا يأكل المسلم ولا يشرب. وفي حديث قيس بن طلق أيضا: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، وهذا المقصود به الفجر الصادق والفجر الكاذب. إذن جعل حد جواز الأكل عليه الصلاة والسلام هو اعتراض الفجر الأحمر. إذن هذه المسألة متعلقة بهذا الحديث وهي الحد في ذلك، وفي الحقيقة نستطيع أن نقول الآن أن الخلاف كان يسيرا مع حذيفة رضي الله عنه، حتى إن التابعين كانوا ينكرون ذلك كما فعل زر بن حبيش فقال: ها هو الصبح أو قد طلع الصبح، وكما ذكر ذلك أيضا التيمي كانوا يتعجبون من صنيعه، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه.